بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة هذه مقدمة المؤلف. قال المؤلف حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا متن الأربعون القرآنية، جمعت فيه 40 حديثا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل وأحكام وآداب القرآن، وحرصت أن أضع الحديث القريب العبارة الواضح البيان لكي يسهل حفظه وينتفع به ويعمل به. ومن تأمل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن القرآن وفضائله وجد أنها ليست خاصة بحفظ القرآن فقط وإقامة حروفه وتجويده والتغني به، بل إن الذي يقرأ الأحاديث ويتأملها سيجد أنها جاءت بالحث على العلم والعمل والقراءة والحفظ. وأخيرا أدعو إخواني وأخواتي إلى صحيح الألف، أدعو غلط الألف للجمع. أخيرا أدعو أدعو إخواني وأخواتي إلى التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة والعمل بهما ظاهرا وباطنا، وترك كل ما خالفهما من بدعة أو معصية أو تقصير. كما أشير إلى أن هذا الكتاب قد قسم إلى فصول حسب ما يلي: الفصل الأول: الأحاديث الواردة في فضائل قراءة القرآن ومدارسته. الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في الآداب والأحكام. الفصل الثالث: الأحاديث الواردة في فضل حفظ كتاب الله وجزاء أهله. الفصل الرابع: الأحاديث الواردة في الحث على تعاهد القرآن ومراجعته. الفصل الخامس: الأحاديث الواردة في استحباب تجميل الصوت بالقرآن. الفصل السادس: الأحاديث الواردة في إخلاص العمل لله عز وجل. الفصل الثامن: الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور. هذا، وأسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولأسرة الأحياء منهم والأموات، ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، أنا قلت صلي ولم أقل فعل أمر، إن إذا كان الطلب من تحت إلى فوق يسمى دعاء، لا يقال فعل أمر، يقال دعاء تأدبا مع الله. نعم، كتبه أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن زيد آل إبراهيم العنقري، حرر في مدينة الرياض في 25 من الشهر الثاني عشر، الموافق من ذي الحجة، يعني في 25 من ذي الحجة سنة 1427 هجري. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سخنتوا؟ نعم. إذن نعلق في هذا المجلس وربما في غيره إن شاء الله من المجالس تعليقا مختصرا على 40 القرآني، وهي أحاديث منتقات كما ذكر المصنف، أحاديث منتقات في القرآن وفضله وتلاوته والحث على حفظه والعمل به. وقد جرت عادة أهل العلم في جمع 40 عملا بحديث نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على عدم صحته، لكن أهل العلم عملوا به، وهو من حفظ عن أمة 40، فجمعوا 40 في الجهاد والأربعين في العلم والأربعين في القرآن. ومن أعظم 40، وهو مما اشتهر، ما جمع النووي رحمه الله تعالى، لأنه جعلها 40 حديثا جامعة لأصول الدين، فتجد فيها كل خير، وهي أصلها 26 حديثا جمعها ابن الصلاح شيخه أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة في المصطلح، زاد عليها النووي 16 حديثا، فصارت بذلك فصارت عدتها 42 حديثا، كما لا يخفى عليكم. وهي إذا أطلق لفظ 40 لا يكاد ينصرف الذهن إلا إلى هذه 40. فاستنانا بهؤلاء الأئمة جمع المصنف سدده الله تعالى هذه الأربعين المنتقات من صحيح السنة. وحفظ السنة في الحقيقة مما ينبغي العناية به، فكما أن الإنسان يحفظ كتاب الله جل وعلا ويسعى في حفظه، وكذلك السنة. والسنة تفسر القرآن، فلا يستغني عن حفظ السنة مسلم فضلا عن طلاب العلم. ومن أولى ما ينبغي أن يعتنى به الأربعون النووية، ثم أحاديث الأحكام، ومن ذلك عمدة الأحكام للمقدسي، وفوقه درجة وأكمل وأتم بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وهذه الأربعين إن شاء الله تعالى نجد فيها فوائد مهمة للمسلم عموما وخاصة لحافظ القرآن، والمطلوب منكم حفظها إن شاء الله تعالى. وسنعلق عليها بتعليق مختصر، وذلك لسببين: السبب الأول ضيق الوقت، والسبب الثاني هو أن المراد فقط إفهامها، لأن القصد الحفظ، أما الشرح والبسط هذا يحتاج مقاما أوسع. لكن بما أن المراد منكم حفظها، إن شاء الله ما سنقوله من العبارات هو كاف إن شاء الله تعالى في إفهامها وحفظها فيما بعد. قال كيفية حفظ الأحاديث. إيه لا بأس غيره. كيفية حفظ الأحاديث. حفظ الأحاديث: أولا، الهدف من حفظ الحديث هو العلم والعمل به ورفع الجهل عن النفس. ثانيا، والأحاديث تختلف من حديث الطول والقصر والقصر بالتأكيد. أخي الكريم تريد حفظا راسخا في الذهن، للحفظ الذي لا يكاد يلبث يوما ثم ينسى. نعم، إذن هنا سيذكر طريقة وبعد في طريقة حفظ هذه الأحاديث، والمقصود هو الحفظ الذي يرسخ في الذهن. ومعلوم أن في القرآن حفظ القرآن حفظا سهل، رسوخه أصعب. سيأتي الأحاديث في تفصيل القرآن وانفلاته من الصدور، فإن الحفظ يهب إليه كثير، فإذا جاء وقت المراجعة فر الكثير. ولهذا القرآن ثقيل من هذه الجهة، هو يسير على من يسره الله، لكنه ثقيل من جهة مراجعته، فإن كلام الله جل وعلا كريم، والكرم لا يقر في أي قلب. لهذا القلب الذي يعي القرآن لا بد أن يكون طاهرا، لأن العلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وهذا القرآن لا بد من تطهير الوعاء القابل له، والأمر الثاني لا بد من المجاهدة في حفظه، فإن هذا الكتاب قد أسهر أقواما. فلا يأتي إنسان يريد حفظ القرآن في لحظة، هذا قرآن عزيز. وعليه فسيعطيك المصنف أمرا يفيدك في حفظ القرآن. نعم، قال: وإليك أخي هذه الطريقة الميسورة. الميسرة: أولا، تأخذ حديثا واحدا ثم تقرأه ثلاث مرات مع تصحيح الأخطاء اللغوية إن وردت، ثم كرر الحديث 10 مرات بشكل سريع قليلا. ثانيا، ثم كرر الحديث من 10 إلى 20 مرة ثم نظرا ثم كرر الحديث 10 إلى 30 ولكن غيبا، أي عن ظهر القلب. ثم حاول أن تكرر ما حفظت وأنت قائم وأنت جالس وقبل النوم وأنت ذاهب إلى المسجد، وستجد الثمرة إن شاء الله. سيصير اللسان رطبا به إن شاء الله تعالى. رابعا، وفي طريقة أخرى وهي تكرار الحفظ 100 مرة، وكلما زاد كان الرسخ. لا غلط، هنا كان أرسخ. صح، يضرب عليها، لأن المصدر الرسوخ. وفيها أخطاء أخرى. نعم، كان أرسخ. خبر كان. ومما يجب بيانه أن الناس تتفاوت في الحفظ، وكل على خير، والكل مأجور إن شاء الله. ولهذا بعض الناس يتعجب، يظن أنه لا بد لأن يكون في العلم أن يكون له حفظ شافعي وذكاء ابن تيمية ودقة ابن دقيق العيد، وهذا غلط. الناس مدارك وطبقات، وكل على حسبه. وكم من إنسان طلب العلم ولم ييسر له، لكنه إن مات هذا مات في سبيل ماذا؟ في سبيل الله. هذا يقول صديق حسن خان الهندي البخاري، يقول في بعض كتبه، يقول أن من طلب العلم وحصله نال الحسنين، حصله في الدنيا والأجر في الآخرة. قال: ومن طلبه ومات دونه ولم يحصله لضعف ذهنه ولقلة إمكانياته وغير ذلك، قال: فإن طلبه ولم يحصله ومات مات في سبيل الله. إذن فالعلم صاحبه سعيد قبل تحصيله، أثناء تحصيله وبعد تحصيله. ولهذا كثير من الإخوة يقول: طلبت ولم أفلح، قرأت ونسيت. يقال: ما دمت تقرأ فأنت على خير، والناس مداركهم يختلفون، ولن تجد في كل وقت مثل ابن باز وابن تيمية والإمام أحمد، لن تجد، لكن ستجد إن شاء الله تعالى طلاب علم لهم الأجر عند الله تعالى. واضح؟ والرزق يفضله الله بين الخلق، قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ومن أعظم الرزق رزق القلوب ومنه العلم. فكما أن الله فاضل في المنازل والأعمال والقوت، فاضل كذلك فيما يرزق عبده من العلوم والفتوحات التي يفتحها الله جل وعلا على الناس. نعم، أقرأ خطبة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. تعليق: قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات في كل باب. أحسنت. إذن بدأ هنا في الخطبة بذكر حديث هو لا يزال أهل العلم يصدرونه مصنفاتهم، وهو حديث النية، حديث عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه. النية من أول ما ينبغي أن يتذكر العبد في العلم، والنية نوعان: نية للعمل. نعم، هيقول لا يدخل. قول: النية نوعين، نية في العلم ونية السلام، نية للعمل ونية للعامل. النية للعمل هي التي يبحثها الفقهاء، في أن النية من فوائدها التفريق بين العادة والعبادة، وما بين العبادة والعباد كالنفل والفرض. ففرق بين الذي يغتسل في الماء للتبرد والذي يغتسل في الماء لنية غسل الجمعة، أيهما في عبادة؟ الثاني دون الأول. ما الذي فرق بينهما؟ النية. فهذه نية العمل يبحثها الفقهاء في كتب الفقه، وهي التي شرط العباد. النية الثانية هي نية العامل، وهي إخلاصه وصدقه، وهي التي تبحث في كتب الزهد والرقائق، ومنها المقصود بهذا الحديث أنك إذا عملت عملا اعمله لله. والعلم عبادة، يقول أهل العلم: العلم عبادة القلب وصلاة السر. العلم عبادة، وهذه العبادة لابد لها من إخلاص وصدق، كما يكون لها أيضا الاتباع. ونية العلم تدور على أربعة أمور: الأمر الأول رفع الجهل عن نفسه، واضح؟ الأمر الثاني رفع الجهل عن غيره، والأمر الثالث العمل بالعلم، والأمر الرابع حماية الشريعة من أعدائها. واضح؟ جمعها الناظم بقوله: ونية للعلم رفع الجهل عم، أي عموما، عن نفسه فغيره من النسم، أي الخلق. والثالث التحصين للعلوم من ضياعها، وعمل به زك أي ثبت. فذكر في البيت الأول نوعان، ذا نوعين، وفي الثاني نوعين. واضح؟ هذه نية العلم. ثالث التحصين للعلوم من يقف الصدر العجز، ضياعها، وعمل به زك أي ثبت. نعم، الفصل الأول. نعم، إذن هنا بدأ في، سيبدأ في الأحاديث الأربعين. ما كان منها واضحا يا إخوة نمر عليه، ومحتاج بيانا بيناه. نعم، عندكم كتاب زايد؟ لا، ما عندكمش، معليش. طيب اقرأ. طيب، الفصل الأول: الأحاديث الواردة في فضائل قراءة القرآن ومدارسته. الحديث الأول: فضل مدارسة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. تعليق: هذا الحديث لا يشمل الجماعة فقط، بل يشمل الفرد أيضا، فلو قام شخص بمفرده وذكر الله حصل له الفضل المذكور. نعم، استفاد من هذا الحديث أمور. الأمر الأول: أهمية الاجتماع في حلق العلم، ومنها درسنا هذا إن شاء الله تعالى، وأيضا أهمية مدارسة القرآن، وهو ما تقومون به، فإن مدارسة القرآن ومذاكرته رباط في سبيل الله جل وعلا. ومن ظن أن الأمة لا تنصر بحلق القرآن جاهل بربه وجاهل بنفسه. جاهل بربه إذ لم يعلم حدوده، وجاهل بنفسه إذ لم يعلم قدره فتكلم فيما لا يحسن. واضح؟ ويستفاد أيضا من هذا الحديث حرمة قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وسيأتي دليل آخر في هذا إن شاء الله تعالى، لأن استدل به من استدل من أهل العلم، قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، استدلوا بهذا على القراءة الجماعية. وقد بين أهل العلم أن هذا لا دليل فيه، وأن كلام السلف ينهى عن الاجتماع كما في قصة ابن مسعود وغيره، وهو مذهب الإمام مالك. الإمام مالك ينهى عن قراءة القرآن جماعة، وهو مذهب الشاطبي نصره في الاعتصام، وابن الحاج المالكي في كتابه المدخل. نعم، صوفية، وبعض حتى من ليس من الصوفية، مثلا في المغرب الأقصى عندهم ما يسمى بالحزب، في كل مسجد بين المغرب والعشاء يجتمعون ويقرؤون حزبا من القرآن، يقرؤون واحد الفجر واحد في المغرب. إيه نعم، موجودة في بعض، ليش نفط لحدود الجزائر، موجودة عند في الجزائر، هذه منتشرة، وقد ألف فيها تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى المغربي رسالة، وقد جمعت فيها في بحثا منذ سنوات كثيرة، بحثا سميته الإذاعة لحكم قراءة القرآن جماعة، بينت فيه مذهب أهل العلم والأدلة، والرد على من قال بها، وممن قال بها النووي عفى الله عنه وعنه في شرحه لصحيح مسلم وفي التبيان. فالنووي نصر هذا المذهب، وقد رد أهل العلم في أن هذا الحديث لا دليل عليه. كنت تجادل مع المد بقر فيه على هذا بكلام النووي. ليته استدل بكلام النووي في الأمور الأخرى. هو كان أشعري، لكن سبحان الله في آخر حياته رجع الكتب ابن تيمية وابن القيم. كما النووي رجع في آخر حياته وألف رسالة في عقيدة السنة، نقلها عنه تلميذه ابن عطار. فالنووي تاب ورجع رحمه الله، ورجل صادق مع الله نحسبه. نعم، أيضا في هذا الحديث نستفيد قوله: وحفت بهم الملائكة. حفت الملائكة أي أن الملائكة تحيطهم، وهذا يبين نزول الرحمات والبركات في ذلك الموطن. أيضا في هذا الحديث دليل على أن النسب إذا قصر معه العمل لا ينفع. ولهذا يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه الله ورفع الله قدر سلمان وهو فارسي. فالعبرة بماذا؟ بالعلم والاتباع والصدق. أما الأنساب لا تنفع، والله يوم القيامة الله جل وعلا قال: فلا أنساب بينهم، انتهت الأنساب. العبرة بالعمل والتقوى عليه المعول. نعم. الحديث الثاني: يعني من بطأ به عمله، نعم، أي من أخره عمله لم يسرع به نسبه، نعم، بالجنة وفي الدنيا للمسارعة للخيرات. فلو وزنت أعماله وقصرت عن إدخاله الجنة يوم القيامة لم يأتي نسبه في الميزان، هذا المقصود. فالأنساب لا تنفع. وابن نوح في النار وزوجته في النار، قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، والله جل وعلا قال: إنه عمل غير صالح، في قراءة عاملة غير صالح، واضح. فلم ينفعه، ولا إبراهيم، ولا إبراهيم ينفع أباه آزر. الصحيح: يلقى في النار على صورة ذيخ وهو أنثى الضباع، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفع أبا طالب، ومع هذا لم يخرجه من النار، فهو في ضحضاح، أي ما يبلغ كعبيه من النار. ولوط زوجته في النار، ونوح زوجته في النار، وزوجة فرعون في الجنة. فالعبرة بماذا؟ بالصدق والاتباع، هذا هو المدار على اتباع المرسلين. أما الأنساب لا تنفع. نعم. في أمس المفتوح تاع الجمعة جاب قصة سيدنا إبراهيم وأبيه، هي ممكن قالوا خمس أدخلة فيه مش عارف شنو، قالوا يعني مش يقصد، مش مقصود بها ولد، وما جابش لا طرق لا حتى خليه، هو حتى الحديث ما يعرفش يتحدث، ويعني قال أنه ليس والده، أنه ليس والده وكذا، مش عارف شنو هو المقصود، رباه على هذا، رباه وش شنو يغير هذا يعني؟ لها وجه يعني قوي ما كبر. إيه، ما الذي يريد من هذا؟ يعني واحد يحرر الموضع، ولا أتعبت نفسك فيما فيه خسرانه، وبعد يعني وش يريد؟ يحب أن الأنبياء باتهم في الجنة الكل، هذا المقصود يعني؟ هو ليش؟ لأن أنت غالبا أن إذا رأيت إنسان يقرر تقريرا، اعلم أن لهذا الأمر ما بعده. هو التقرير اللي حب يبينه أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في الجنة، لكن يبدأ بإبراهيم حتى يصل إلى أن يقرر تقرير، لأن الأنبياء ينفعون أباءهم، ثم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا والده وأمه في رواية مش ضعيفة هالكة، ويستدلون بها، ولهذا بحث في غير هذا الموطن. لكن هذا الكلام لا طائل تحته، وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعربي إذا سمع أباه شفهم بضاه، ولا انتهى الأمر خلاص. والذي يقول خلاف هذا عليه يأتي، والتفسير السلفية كالطبري وابن كثير، وينظر في تفسير القرطبي لا يجد مثل هذه الترهات، واضح. حتى نقول أن عمها يعني على كل، الله جل وعلا قال في سورة مريم: يا أبت مرارا، وهذا لا تقوله العرب للعم بلا حجة، هذا إذا أطلق على العم يكون فيه قرينة تدل على أن العم، واضح. ولهذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة يا أبتي، ولا للعباس يا أبتي، واضح، ولا لأبي طالب وهو يدعوه على فراش الموت يا أبتي. إيش قال في الصحيحين؟ يا عماه قل، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. هذا كلام لا طائل تحته. نعم. الحديث الثاني: الحديث الثاني الحرف الواحد من كتاب الله تعالى بعشر حسنات. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غير حسن صحيح غريب. أبو عيسى هو الترمذي، وصححه الألباني. وسألت شيخنا عبد الله السعد قال: لا بأس به. نعم. وهذا الحديث ظاهر وبين في أن قراءة القرآن فيها أجر عظيم، ومن اللطائف أن بعضهم يعني يذكرها كالطرفة، يقول: من الصحابي الذي إذا ذكرت اسمه حصلت 30 حسنة؟ من هو؟ زيد. الزيت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك في الأحزاب. نعم. لكن اشترط النية ولا مجرد تلفظ؟ لا لا لا لا خلاص اشترط النية لا يقرأ في القرآن. كم باب الطرف خلاص. ثالث نعم الحديث شفاعة القرآن لصاحبه لأصحابه يوم القيامة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. تعليق في الحديث إثبات الشفاعة يوم القيامة على اختلاف الشفاعات والشفعاء والشفاعة لا تكون إلا لموحد غلط فيه لام زايدة أو للموحد فيكون الميم بعد لا تكون إلا للموحد. أما المشرك فما له شفاعة ولو كان من قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولو كان من أحفظ الناس للقرآن لأن عمله قد حبط في الدنيا بسبب الشرك ولن يقبل منه في الآخرة كذلك. نعوذ بالله من الشرك وأهله. آمين. إذن هنا نستفيد من القرآن يشفع لأصحابه لكن الشفاعة تكون بشروطها ومن شروط الشفاعة كما هو متقرر في غير هذا الموطن الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له والإذن بالشفاعة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا تكون الشفاعة لمشرك ولهذا إبراهيم لا يشفع في أبيه آزر واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه خاصة به ومع هذا لا تخرجه من النار بل تخفف عنه العذاب ومع هذا هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لما له عند الله من المقام ولما قام عمه في هذا الدين من المقام مع كفره. وأما من كان مشركا فإن القرآن لا ينفعه قول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى لما ذكر الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر شركا به. وشركا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واضح. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أو فقد افترى إثما مبينا في النساء واضح. نعم اقرأ الحديث الرابع. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة هي فاكهة كما البرجة أترجة والله كما البرجة كل برتقال تقريبا من نوع الحموضيات هذه يعني فهي طيبة الريح وحلوة المذاق. نعم. ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. فبقيت عنده حلاوة الإيمان وذهب عنه طيب القرآن واضح. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فظاهره حسن وباطنه فاسد ولهذا خادع المؤمنين المنافق خادع المؤمنين في الدنيا فأظهر الإيمان وأبطن الكفر والجزاء من جنس العمل. يوم القيامة يظهر له نور في أول البقرة سيظهر له ذلك النور كلما رآه سيقول هذا النور ويسوقه هذا النور إلى الصراط لكنه قبل أن يصل إلى الصراط ينكب على وجهه في نار جهنم واضح. لأنه خادع الله في الدنيا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فكما خادعوا المؤمنين بإظهار الإيمان في الدنيا وهو النور أظهر الله لهم يوم القيامة نورا، ظنوا أن هذا النور يهديهم إلى الجنة فهداهم إلى النار، خادعوا فخودعوا ولا يظلم ربك أحد. نعم. كلما أضاء لهم في البقرة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. واضح؟ يأتي نور ثم يذهب، كما خادع خودع، وهكذا. نعم. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعم غمر. دل ظاهر حسن ولا الباطن حسن، متفق عليه. نعم. الحديث الخامس. الحديث الخامس: أجر الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: والذي يقرأه وهو يشتد عليه له أجران. رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أحسنت في نطقك لها فقلت ابن ماجه، غلط، نقطتين فوق ابن ماجه غلط، لأن اسم أمه ماجه، كابن منده وابن داسة بالهاء. الناس يقولون روى ابن ماجة، غلط، ماجة بالهاء. نعم. وهذا الحديث فيه في الحقيقة أن الذي يقرأ القرآن وهو يشق عليه، بعض الناس لسانه فيه لكنة، يتعب، واضح، ويشق عليه، فهذا ينبغي أن يذكر بهذا الحديث، فإن له، نعم، فإن له أجرين، واضح. فالله جل وعلا كتب له هذين الأجرين. ليش؟ أجر القراءة وأجر مجاهدة النفس. أما الماهر بالقرآن الذي وفق فيه ومع السفر البرر وهم الملائكة، فالذي يحسنه حاله حسن، والذي يتعب فيه حاله حسن. إذن أنت فقط امضي في سبيل تعلم القرآن، وهذا فيه دليل على علو الهمة، فإن النفس قد تضعف، واضح، والهمة ترتفع وتنزل، يذكرها الإنسان بمثل هذه الأحاديث وبالمجاهدة وبالمصابرة النفس وبعلو الهمة، يدرك المرء ما أهمه. ولهذا كان علماء كبار يضرب بهم المثل في الهمة، منهم ابن عقيل الحنبلي وقد جاوز 80، وكان يقول: لا ينبغي لمثلي أن يضيع ساعة من عمره. وكان من أذكياء العالم، وكتب كتابه الفنون، قيل في 400 مجلد وقيل في 800 مجلد، هو مفقود الكتاب، قيل أنه موجود فيه نسخ في الهند ولم نقف عليه بعد، لكن نقل عنه ابن تيمية وابن مفلح وابن القيم وجماعة وابن الجوزي. فكان يقول ابن عقيل، يقول: ما شاب في آخر عمره، يقول: ما شاب عزمي لما كبرت سنه. ذكر أبيات لطيفة يبين فيها أن البدن تعب والصحة تعبت، لكن الهمة والقدرة التي عنده في قلبه ما زالت كما هي. قال: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا أملي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، يعني أخلاقي وعفتي وهمتي ما زالت كما هي، ولكن اعتاض شعري، أي نزل في شعري أو جاء واختلط بشعري، ولكن اعتاض شعري غير صبغته. والشاهد هو في الآخر يقول: والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. شاب الرأس وبقي القلب حيا. وبعض الناس ترى شاب البدن أشيب الهمة، الهمة بتاعه همة واحد عمره 90 وهو عمره 20، الآخر عمره 90 وهمته همة شاب عمره 20. لأن العبرة بيش؟ بصدق القلب هذا الذي في صدرك، واضح. ومن راعى نفسه عند الصغر وفقه الله عند الكبر، ومن ضيع أوقاته في الصغر خانته قدراته عند الكبر. ولهذا لما رأى أحد الأئمة رجلا يتسول في آخر حياته ذليلا منقوتا بين الخلق، قال: هذا رجل ضيع الله في الصغر فضيعه الله في الكبر. بخلاف المحب الطبري العالم الشافعي المعروف، كان قد جاوز 120 سنة، ومرة قفز من سفينة الفوق إلى على الشاطئ على قدميه، فنهره طلابه، يعني كيش تتعرض نفسك للخطر بهذه الطريقة، فقال لهم كلمة صارت كالمثل، قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وأصل هذا في كتاب الله جل وعلا، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قصة الصفات، قصة يونس، بخلاف فرعون لما أسلم ما تقبل الله جل وعلا منه وقال الآن. ليش؟ لأنه ضيع الله من قبل فضيعه عند الموت. أما يونس كان من المسبحين عند الرخاء فوجد الله عند الشدة، ومن ضيع الله جل وعلا في الرخاء ضيعه في الشدة. وهذا حال طالب العلم وحال المسلم عموما، ولهذا أكثر من الدعاء وأنتم في الرخاء، حتى إذا نزلت بك شدة وفقت للدعاء وجاءت الإجابة. فإذا ضيعت الله في الرخاء ضيعك في الشدة، ولا يظلم ربك أحد. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. نعم، الذي بعد. الحديث الثالث: فضل قراءة القرآن في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلف، أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان. قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام، خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. رواه مسلم. تعليق: الخلفة الناقة الحامل، وجمعها خلفات أو خلفات. نعم، إذن المقصود أن إذا قرأ الإنسان ثلاث آيات فيجد هذا الأجر العظيم. فهذا في هذا الحديث ماذا؟ الحث على الإكثار من قراءة كتاب الله جل وعلا في الصلاة وخارج الصلاة. نعم، كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة، وليس هذا خاص بعثمان، بل فعله تميم الداري وسعيد بن جبير وجماعة من السلف. لهذا لما أراد قطع الخوارج وأصاب عثمان، قالت زوجته نائلة فيما أذكر، قالت: تقتلوه أو تذروه فوالذي نفسي بيده إنه ليختم القرآن في ركعة. أي أن الله شرفه بهذا، قتلتموه أو تركتموه لا يضره ذلك، بل هو عند الله جل وعلا من الشهداء الأبرار. نعم، يقرأ السابع. فضل الذين يعملون بالقرآن. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه. نعم، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. ضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. غلط هنا، ضرب لهم ثلاثة مفعول به منصوب. نعم، ضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. ما نسيتهن بعد. قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعند البخاري من حديث أبي موسى عن أبي موسى الأشعري. حديث أبي موسى. نعم، الأشعري. أبي موسى عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة كالأترجة. قلنا لكم غلّه يا فاكهة. الأترجة طعمها طيب وريحها. الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. تعليق: قال ابن القيم: أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. نعم. هذا الكلام من كتاب زاد المعنى. قوله الغمامة أو الغياية في لفظ هو كل شيء أظل الإنسان أظله فوق رأسه من سحابة وغيرها، لكن غالب يطلق على السحابة تظلل الإنسان. والمراد هنا ثواب هاتين الصورتين، أي أن ثوابهما يظلل الإنسان عند الله جل وعلا. قوله حزقان وفي لفظ فرقان، أي قطيعان أو جماعتان من طير صواف. طير الصواف هي الطير الباسطة أجنحتها كما في القرآن صواف، واضح؟ صافات ويقبض في الملك، تفتح تقبض، فيأتي الثواب هكذا، واضح؟ كالطير الصواف يظلل الإنسان يوم القيامة، وهذا تمثيل للثواب. الثواب يأتي على هذه الصورة، واضح؟ وقوله بينهما شرق أو شرق، أي ضياء ونور يشرق، واضح؟ كأنهما حزقان ذكرنا لكم، أي قطيعان، واضح؟ ثم كلام ابن القيم واضح وبين في أن ليس المقصود يحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو يقيم حروفه ولا يقيم حدوده، أما المراد إقامة الحرف وإقامة الحد لله جل وعلا والعمل به وفهمه والسير في طريقه. أما أنك تحفظ اللفظ وإذا جاءك الحكم مدللا عليه بالقرآن رفضته، هذا ليس مؤمنا بالقرآن، واضح؟ وهذا حال أهل البدع، يظهرون للخلق تعظيمهم لكتاب الله، فإذا جاء الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه ورفضوه. ولهذا مرة نظرت أحدهم وكان يشتكي عدم قبول الناس لأن الله فوق العرش، وأنه لا ينبغي أن يكون أن لا يصلي الناس إلى قبر، وكان يستدل بالسنة، وكان غاضبا من أن الناس يسمعون الدليل ولا يتبعونه. ثم مر بنا الحديث إلى الكلام على مسألة السمع والطاعة، واضح؟ الحاكم المسلم إذا لم يكفر، فقال لي أنت من جماعة فلان وفلان، إذا أنت مثلك مثل غيرك، شبيك الاستواء والقبر أخذت بالسنة والآية، وهون لم تأخذ بآية النساء وأولي الأمر منكم، وبالأحاديث الكثار في صحيح مسلم كتاب الإمارة كامل في هذا الباب، لأن هذا يشهد الرجل صاحب هوى، والهوى هوان نزعت نونه، بقي الهوى وهو يهوي بصاحبه في نار جهنم كما قال ابن عباس. ولهذا ما ذكر الهوى إلا للذم في الغالب، شفت الهوى قبل اللي حب وترك غيره، هذا عادة أهل البدع، واضح؟ فأنا قلت له الذي قال استوى وقال عن مسألة القبر هو نفسه قال هذا، تأخذ الكل ولا تترك الكل، أما تأخذ الذي تريد وتترك الذي لا تريد أنت من الذي لا يريد الله جل وعلا، لأنك لست على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو يدخل ربما في قول الله جل وعلا الذين اتخذوا القرآن عظيم قطعوه أجزاء فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، أو أنهم اختلفوا فيه، هذا واحد يقول سحر واحد يقول كهانة، وعادة أهل الكتاب أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وما من بلية في أهل الكتاب إلا وفي أمتنا من يسير على طريقهم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن لا تتبعن سنن، أي طرق من كان قبلكم. فما من باطل عند اليهود والنصارى وفارس والروم إلا وجدته في هذه الأمة، والناس بين مقل ومستكثر. نعم. الآية في أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحفظ الآخرة، قال ابن عمر نزلت في حق عثمان، لكن هذا من المعلوم أن ليست العبرة بخصوص السبب إنما العبرة بعموم اللفظ، فأنا نزلت في عثمان ومن هو على شاكلة عثمان، فإن أبا بكر قانت لله وعمر قانت لله وعلي قانت لله، لكن كان من أظهر الصحابة في هذا الباب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الحديث الثاني. صدق قراءة سورة البقرة في البيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أحسنت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: والسبب في هذا الفضل الذي أعطاه الله لسورة البقرة، وكيف تطرد الشياطين من البيوت ولا تستطيعها البطل أي السحرة، قال: والسبب والله أعلم أن فيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. واضح؟ نعم. الحديث التاسع. سبحان الله، يعني تأثير أحيانا سورة البقرة، نقرأ على بعض المصابين مثلا في المسك، تقرأ بعضها ولا كل بعض؟ هي يعني هي كمان في الحديث، يعني قراءتها كلها تأثيرها يكون عنده تأثير قوي جدا. حتى بعض، حتى آية الكرسي وحدها. نعم. وهو يقرأ على الماء ويرش في البيت ويغتسل به، كما قال تعالى لأيوب: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فتقرأ على الماء وتغتسل به وتشرب، هذا مجرب ومعلوم، القرآن كله شفاء. وقول الله جل وعلا: شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء من أمراض الشهوات والشبهات، وشفاء من أمراض والعاهات، الأمراض البدنية والقلبية كلاهما. لهذا في قصة سعيد أبي سعيد الخدري: قرأوا على الرجل الذي لدغ الفاتحة فبرئ، كما يقرأ على القرآن على الذي عنده مرض شهوة ومرض شبهة. فالقرآن دواء للمسائل النفسية والروحية، وكذلك المسائل البدنية. فإن بعض الناس يظن أن القرآن إنما فقط يقرأ في المسائل الروحانية، غلط، بل حتى مرض السرطان وغيرها الله أنزل لها دواء، علمه من علمه وجاهل من جاهل. نجزم بأن القرآن شفاء من كل داء بإذن الله تعالى. القرآن يشفي الله جل وعلا به من شاء من عباده. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. واضح؟ فالقرآن شفاء بإذن الله تعالى، لكن العبرة بالصدق، أن الإنسان يقرأ ويعتقد أن النافع والضار هو الله جل وعلا. يعني الفرق بين الشفاء والدواء، الله قال شفاء ولم يقل دواء، والشفاء هو طبعا النتيجة تكون بعد الدواء. نعم، هذا أمر. والأمر الآخر أنه قد يكون إذا أطلق الشفاء إطلاقا يدخل فيه الدواء. واضح؟ ولهذا إذا عدت لكلام المفسرين عند هذه الآية وغيرها، تجد أن كلام السلف كثير بأن المقصود به هنا الشفاء من الأمراض القلبية. يعني بعدها قال الله جل وعلا، وسيأتي مزيد بيان، قال في فصلت: وهو عليهم عمد. بعد كلام الهداية القلبية هنا، لكن يقول أهل العلم من ابن سعدي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره وعند هذا، وابن القيم في زاد المعاد وقد مر بعض كلامه، بأن القرآن شفاء ودواء إن شاء الله تعالى من هذا وهذا، لكن الله تعالى عبر بالشفاء بالنهاية، فدليل على أنه يقينا سيأتي الخير، يقينا سيأتي. لأن القرآن لو تأخذ دواء عادي ليست عبادة، بخلاف القرآن قراءته عبادة، فمهما كان فقد حصل الأجر بإذن الله تعالى، فهو شفاء بإذن الله تعالى، إن جاء الشفاء البدني أم لم يأتي، لكن في قراءة القرآن بركة بخلاف غيره. يستفاد منه أيضا السؤال: هل يستفاد منه أن اشتراط اليقين يعني عند قراءة القرآن في الشفاء؟ لابد. لهذا الكفار لا ينفعهم على الصحيح خلاف في المسألة، لكن الله جل وعلا قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واضح؟ لكن بعض العلم قال أن زيادة الخسار، وبعدها قال في آية فصلت: وهو عليهم عمى، المقصود بالهداية القلبية، لأن كلما نزلت آية فيها أمر فرفضوه ازدادوا من الله بعدا. لكن بعض أهل العلم قال أن القرآن لو قرئ على كافر في مرض قد يبرأ، بدليل قصة أبي سعيد الخدري في القوم الذين استرقوا في الصحيح، فهذا الرجل واضح السياق ليسوا مسلمين. واضح؟ فلما استضافوا أبوا أن يضيفوا الصحابة، ومعروف القصة، فهنا قرأ على رجل ملدوغ الفاتحة وبرئ، ولهذا الأقرب والله أعلم أن وأنا غلط في البداية قلت صحيح لا الأقرب والله أعلم أن القرآن لا شك أن يزيد الكافرين ضلالا من جهة الإيمان والهدى إذا كفروا به زاد ازدادوا ضلالا لكن من جهة الأمراض القلبية قد يقرأ القرآن على الكافر ويبرأ وفي المسألة خلاف لأن الله تعالى قال للمؤمنين أمراض الجوارح أمراض الجوارح نعم أما الأمراض القلبية لا إلا إذا كان متجردا للحق والله جل وعلا كان النبي الله يأمر نبيه أن يقرأ القرآن على العرب يسلم لكن الذي لا يرعى للقرآن بالا هذا يزيده القرآن من الله بعدا لهذا الله تعالى قال شفاء للمؤمنين لأنهم يتبعون أوامره ويلتزمون بحدوده أما الأمراض البدنية واضح وأمراض الجوارح فهذه الأقرب بقصة أبي سعيد أن يشفى منها ولهذا المذهب الصحيح هو مذهب المالكية اختاره المازري رحمه الله تعالى ونقله الحافظ ابن حجر فتح الباري عند هذا الحديث وغيره لأن الكتاب إذا قرئ عليه حتى التوراة والإنجيل يبرأ بإذن الله ليش؟ لأن في التوراة والإنجيل بعض كلام الله ولم يحرف كله بقي فيه بعض كلام الله يؤثر هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله وجماعة حتى من المعاصرين فهمتم؟ حتى محرف نعم لأن أنت إذا قرأ صفحتين وثلاثة فيهم بعض كلام الله وهذا يؤثر على الشيطان وقلت لكم هذا مذهب جماعة فهمت؟ إيه؟ لكن القرآن كله حق وصدق فيكون الشفاء به أولى بدليل قصة أبي سعيد وذهب آخرون إلى غير هذا المذهب وربما مسألة تحتاج إلى مزيد تحرير نعم وبسط نعم. قال الحديث التاسع فضل الجاهل والمسر بالقرآن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة كالجاهر بالصدقة والمسر كل بالقرآن هذه صحيح حتى لا تحفظ خطأ والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة رواه الترمذي وأبي وأبو فاعل سبحان الله عجب هذا رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد وقال أبو عيسى الترمذي حسن غريب صححه الألباني رحمه الله نعم. قال بعض أهل العلم قال الإسرار بالقرآن أفضل لمن يخاف الرياء كرجل حسن الصوت وقد يضعف قلبه عند القراءة ويلتفت إلى الناس فإن خاف من التسميع خفت به وأما من لا يخاف على نفسه الرياء فالجهر في حقه أفضل واضح؟ بشرط ألا يؤذي غيره لا يجهر بعضكم على بعض وسيأتي شرف هذه الأحاديث إذن نستفيد كم من أمر ثلاثة أمور أو أمران الأمر الأول أن الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء أما من لا يخاف الرياء فيجهر لكن بشرط الشرط الأول قلنا أن يأمن الرياء والشرط الثاني أن لا يؤذي غيره إذا كنت هكذا اقرأ اجهر لكن هذا يكون في غير مسجد يعني فيه المصلي وفيه الذاكر وفيه القارئ واضح لكن لو كنت في مكان يقبل الناس أن تقرأ اقرأ حال المدرسة مثلا مدرسة نعم تحفظ أحسنت نعم نكمل الحديث العاشر ثم نتوقف إن شاء الله الحديث العاشر حب استماع القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل رواه البخاري ومسلم حط الآية بين قوسين وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره فيه أيضا رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله وبعض الناس لا يؤثر فيه كلام الله بل ربما يؤثر فيه كلام الناس ولا يؤثر فيه كلام الله والله جل وعلا نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود